طبعا الشيخ لم يقول مع القدرة يخرج ماذا؟ المكره. وايضا ايش؟ اي نعم الذي ما يستطيع يتكلم. اي نعم شخص اخرس ما يتكلم. واضح الان. ايضا ممن حكى الاجماع في هالمساله ابو ثور رحمه الله. ابو ثور رحمه الله في كما جاء عند الالكائي حكى المساله اجماعا انه قال لا يكون مؤمنا بمجرد التصديق اذا لم يكن معه اقرار. حكى ذلك اجماعا ابو ثور ومن المتقدمين قال لا يكون مؤمنا بمجرد ايش؟ التصديق. التصديق اين يكون؟ في القلب. يقول اذا لم يكن معه اقرار. الاقرار ماذا؟ الاقرار بالنسبه. هكذا عند الالكائي في المجلد الرابع صفحه 400 عفوا المجلد الرابع صفحه 849 صفحه 849. اذا نقول كلام الشيخ رحمه الله رد على ايش؟ على الماتريدي على ابي منصور الماتريدي. طيب هنا قال ايش؟ وفي أن الإنسان قد يكون عالم ولا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به. نعم قال المصنف أو قصد الشارح قال فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قال فإنهم أطاعوك لذلك. في بعض روايات الصحيح فإذا عرفوا الله بعد ما قال فليكن أول ما تدعوه من شهادة الله أو فليكن أول ما عبادة الله جاءت رواية فإذا عرفوا الله. هنا المراد بالمعرفة هنا ليس المراد بالمعرفة إيش مجرد المعرفة بل المعرفة إيش التي تستلزم التعظيم والمحبة. وإلا مجرد المعرفة هل توجب إيمانا؟ أبدا. ولهذا معروف أن الجهم هو الذي قال أن الإيمان هو المعرفة وقوله يعتبر من أشنع الأقوال وكفره العلماء لما قال أن الإيمان هو المعرفة كفره أحمد وكيع وأبو عبيد بقاسم السلام. وأيضا المعرفة ذكرت في القرآن في مواطع على سبيل الدم لا تفيد إيمانا. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني فعلى هذا نقول ما جاء في الرواية فإذا عرفوا الله فليس المراد بذلك مجرد المعرفة بذاتها وإنما المعرفة التي إيش تستلزم التعظيم والمحبة للنسبة. يعني المعرفة تستلزم الإجلال المحبة للاسماء وليس مجرد المعرفة. طيب جاء المسألة يعني لما بعضهم احتج بهذا الحديث على أن هذا الشيء ليس ايش مخاطبين فروع الشريعة. استدل بعضهم قال نعم قال له معناه أنه يدل على أن مطال فراغ في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام ولا يلزم من ذلك ألا يكون نعم. فبعضهم احتج بالحديث على أن الكفار ايش ليس مخاطبين بفروع الشريعة. ما وجه الاستدلال؟ قالوا انه ايش دعاهم الى التوحيد فقط. دعاهم التوحيد ايش؟ فقط. قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده الله. لما جاء العمل ايش؟ قال فإنهم اطاعوا. لكن الصحيح انهم مخاطبون ولا ليسوا مخاطبين؟ مخاطبون. قال عندكم ايش؟ وصل ان الكفار مخاطبون الشريعه. ودل على ذلك مثلا ما جاء في قوله تعالى عنهم لما يعني يدخلون نار جهنم قالوا لم نكن للمصلين. ولم نكن نطعم مسكين. يعني فالصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه لكنهم ايش عليهم ماذا؟ عليهم ان يحقوا التوحيد ايش اولا. طيب تفضل. يعني هو يذكره بعضهم يعني زياده شرط اللي ذكرت الكفر بما يعبد من دون الله وبعضهم احيانا يدمجها مع بعض. البعض يرى ان القبول والانقياد يمكن يجمعهما شرط الرضا. يعني لا مشاحة في هذا قضية أن يكفر. والبعض يرى أن الكفر يعني هو متضمن في قضية المنافق. مثلا تقول العلم المنافي للجهل المحبة المنافي للبغض. فالبعض يرى أنه يعني أنه متضمن لهذا. طيب تفضل. قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قضاء الزكاة وصرفها بنفسه وإن أيدي فمن امتنع من أدائها أخذت منه قهرا. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد. وفيه أنه لا يجوز دفعه إلى الغني ولا إلى كافر غير المؤلف. أن الزكاة واجبة في مال الصبي المجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث.